القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. في كتابه الضخم المهم الذي يقع في 4 مجلدات تملأ 4000 صفحة، صاغ الدكتور جمال حمدان شخصية مصر، واحتشد في كتابه كما يقول الدكتور عمر الفاروق بمعرفة موسوعية عن جغرافية مصر وتغيراتها عبر الزمن، في متابعة تصويرية لحقولها وقراها وعزبها، عمد فيها إلى تجسيد سكانها ومجتمعاتها وتحليل اقتصادياتها وسياساتها، متضمنة نسج شخصياتها الحضارية والنفسية بكل تفصيلاتها. لقد صاغ شخصية مصر بفهم وعبقرية وعشق، فتعالوا بنا لنطالع معه ملامح هذه الشخصية بكل أبعادها. في البداية يتحدث الدكتور جمال حمدان عن شخصية مصر وأهم ملامح هذه الشخصية وكيف تبلورت، فيقول: الذي نراه هو أننا إزاء حالة نادرة من الأقاليم والبلاد من حيث السمات والقسمات التي تجتمع فيها، فكثير من هذه السمات تشترك فيه مصر مع هذه البلاد أو تلك، ولكن مجموعة الملامح ككل تجعل منها مخلوقا فريدا فذا حقا، فهي بطريقة ما تكاد تنتمي إلى كل مكان دون أن تكون هناك تماما، وبهذا فإنها تكاد تأخذ من كل طرف تقريبا بطرف، أي تأخذ بالحد الأدنى على الأقل كميا من الحد الأقصى من الحالات والسمات نوعية. ولعل في هذه الموهبة الطبيعية سر بقائها وحيويتها على العصور ورغمها، إن مصر جغرافيا وتاريخيا تطبيق عملي لمعادلة هيجل تجمع بين التقرير والنقيض في تركيب متزن أصيل، ونحن لهذا لا نملك إلا أن نقول إننا كلما أمعنا تحليل شخصية مصر وتعمقناها استحال علينا أن نتحاشى هذا الانتهاء، وهي أنها فلتة جغرافية لا تتكرر في أي ركن من أركان العالم، وفي كلمة واحدة شخصية مصر هي التفرد، وهي ما يعبر عنه كل كاتب أو ناثر بطريقته الخاصة ومن وجهة نظره، طبيعة خاصة، طبوغرافية غير عادية، نسيج وحده، بلد مختلف، بلد غريب. ثمة حقيقة مؤكدة، هكذا مثلا يكتب نيوبي، وهي أن شعب مصر شعب خاص، وقد جعلهم تاريخهم وجغرافيتهم يختلفون عن سكان أي أمة من الأمم. ثم يقول الدكتور جمال حمدان: درجة التفرد ومدى التمايز وحدة التباين هي التي تختلف، وهنا تأتي مصر بكل سهولة على القمة، إنها قمة التفرد، وتلك هي حقيقة عبقريتها الإقليمية. ومن ملامح شخصية مصر أيضا أنها تجمع في تكوينها بين النيل والصحراء، هي مثال النهر الكامل من جهة ومثال الصحراء التامة من جهة أخرى. يقول الدكتور جمال حمدان: هي بالطبع أيمكن على الإطلاق ألا تكون كذلك؟ مثال النهر الكامل، هي البيئة النهرية بامتياز، وبالتحديد نموذج البيئة الفيضية المطلق. هي بكل سهولة أكثر الفيضيات فيضية في الدنيا، فأكثر من أي بلد آخر. حياتها كلها هي النهر، لا وجود لها بدونه. فسواء كانت هبة النيل، هبة النيل الأزرق، هبة الفيضان، هبة التحاريق أو الشراقي، هبة الفلاح أو هبة المصريين، فإن مصر تظل في التحليل الأخير هي النيل، مثال النهر الكامل هي إذن، ولكنها بالدرجة نفسها مثال الصحراء التامة أيضا، منتهى التناقض أو لا تناقض على الإطلاق. فمصر في حكم الواحة الصحراوية أنها في الصحراء وليست منها، إنها واحة ضد صحراوية، بل ليست بواحة وإنما شبه واحة هي، فلا هي تعتمد على المياه الباطنية أكثر مما تعتمد على المطر، ولا هي تنفصل عن إطار الصحراء أكثر مما تبتعد عن البحر. إنها ماء بلا مطر تجمع بين نقيضتي الجفاف والحياة، وبالتالي فإنها أرض الزراعة بالدرجة الأولى، مهدها على الأرجح وأكثفها على وجه اليقين. وعن التجانس والتشابه اللذين صنعهما النيل في البيئة المصرية، يقول الدكتور جمال حمدان: رغم عديد الفروق الموضعية والمحلية والإقليمية، يسود أجزاء الوادي قدر غير عادي من التشابه طبيعيا وماديا وبشريا. ففي هذه البيئة الفيضية النهر هو موزع كل شيء وضابط إيقاع كل شيء، الغرين والماء، التربة والخصوبة، الطبوغرافيا ذاتها، الزراعة والإنتاج، العمران والسكان. إن النيل جغرافي مصر الأول وربما الأوحد، إنه النهر الجغرافي بامتياز، وبحكم قوانين الإرساب النهري تميل هذه التوزيعات جميعا إلى الحد الأقصى من التجانس والعدالة والتشابه، وإلى الحد الأدنى من التنافر والاختلال والتباين. وبالتالي فلا انقطاعات داخلية حاسمة ولا نطاقات متبلورة. المزيد عن شخصية مصر وتفردها وعبقريتها كما وصفها الدكتور جمال حمدان مع الكاتب الصحفي الأستاذ خيري حسن. دكتور جمال حمدان لم يكن عالما في الجغرافيا فقط، لكنه كان عبقريا فزا، كان عاشقا لمصر كأعظم ما يكون العشق، ومحبا لمصر كأعظم ما يكون الحب. اندمجت عبقريته الفزة مع عشقه العظيم والجميل والعميق لمصر الكبيرة، لمصر الحضارة، لمصر الخالدة. من أجل ذلك صاغ رباعيته الشهيرة الكبيرة العظيمة شخصية مصر دراسة في عبقرية المكان، واستطاع فيها بمهارة وذكاء وأصالة فائقة أن يسعى إلى أو سعى بالفعل إلى أن يحول علم الجغرافيا الذي كان يهتم بالتضاريس والجبال والوديان إلى قطعة موسيقية رائعة بجمال. جمال حمدان ولد في قرية من قرى محافظة القليوبية بمصر في يوم 4 فبراير 1928، كانت الأسرة يعني أسرة كلها أسرة علم ونجاح وتفوق. تنحدر هذه الأسرة من قبيلة تسمى بني حمدان، قبيلة عربية نزحت إلى مصر مع غيرها من القبائل العربية أثناء الفتح الإسلامي. لما وصل جمال حمدان إلى سن دخول المدرسة الابتدائية أدخله والده مدرسة شبرا الابتدائية للبنين عام 1936، وحصل منها على الشهادة الابتدائية في يونيو 39. التحق بالمدرسة التوفيقية الثانوية في سبتمبر من نفس العام، وهو تاريخ إعلان الحرب العالمية الثانية. وكبت سنوات دراسته في هذه المدارس جميع فترات الحروب اللي مرت في العالم عموما يعني، وما أفرزته من دمار وخراب وآلام. في المدرسة بالتحديد ويمكن في السنة النهائية التقى هناك بأستاذه الفاضل أستاذ محمود جمال الدين، ده كان أستاذ الجغرافيا في المدرسة اللي كان فيها جمال حمدان، وهو اللي حببه في الجغرافيا. ودراسته الجامعية لما انتقل بقى إلى مرحلة الجامعية بذل فيها مجهود كبير جدا وجد واجتهد وتتلمذ على يد أساتذة أفزاز في ذلك التوقيت، وإلى أن حصل على الدكتوراه والماجستير عام 53 وانضم إلى هيئة التدريس يعني بقسم الجغرافيا، وظل يعمل به إلى أن استقال عام 69 وتفرغ للبحث والتأليف حتى وفاته إثر حادث أليم كما هو معروف في 17 إبريل 1993. له مؤلفات بقى عظيمة، عمل وألف وكتب وقدم للمكتبة العربية دراسات في العالم العربي، دي كان سنة 58، وأنماط من البيئات دي كانت سنة 58 برضو، وعمل دراسة في جغرافيا المدن سنة 58، وكتب لنا دراسة برضو المدينة العربية سنة 64، وبترول العرب 64، والاستعمار والتحرير في العالم العربي 64. وكان مبدأ ومنهج وفكر جمال حمدان في ظننا الشخصي قائم على أن تكون مصر قوية، ولذلك يقول نحن حين نقول مصر القوية فنحن نقصد مصر القوية العزيزة الكريمة في الخارج والداخل. وعن التساؤل الذي قد يطرح، هل مصر في عزلة جغرافية حقا؟ يجيب العالم الجغرافي الدكتور جمال حمدان فيقول: هي عزلة خفيفة نسبية، عزلة بالموضع يصححها الاحتكاك بالموقع، ثم هي عزلة من طرف واحد، عزلة من الداخل، إلا أن العالم كله لا يني يأتي إليها. صحيح أن مصر لأنها كثافة بلا هجرة كانت لا تصدر الرجال وإنما الحضارة، ولكن لأنها من الناحية الأخرى منطقة دخول لا خروج كانت دائما مصبا للرجال. والحقيقة أن مصر يكاد يأتي إليها كل شيء، وإن قل أن تذهب هي إلى أحد، التجارة، البحارة، الهجرات والغزوات، الاستعمار. هل نضيف حتى النيل، حتى الرياح؟ كلا، لم تكن مصر قط في عزلة حقا، إنما هي عزلة بلا اعتزال كما قد نقول، بموقعها البؤري المركزي على ناصية العالم. كان مستحيلا أن تعيش مصر في حضارتها الألفية الفوارة تلك في عزلة منطوية على نفسها داخل قوقعة الصحراء، ومع اجتماع نداء النهر ولقاء البحر وفراغ الصحراء خرجت مصر إلى العالم الواسع بالتصدير الحضاري والتبادل التجاري، وأصبحت متوسطة الدنيا، قبلة العالم وصرة المعمورة، ملقى الشرق والغرب ومجمع الجنوب والشمال. وفي جميع الأحوال فإن مصر كما يقول الدكتور جمال حمدان في كتابه هذا الرائع شخصية مصر، هي واسطة كتاب الجغرافيا، تحولت إلى فاتحة كتاب التاريخ. وفي جميع الأحوال أيضا فإن السبق الحضاري ملمح أساسي بلا نقاش في شخصية مصر. ولئن كانت مصر قد تحولت بعد ذلك من السبق إلى التخلف الحضاري، فقد عادت سباقة إلى البعث الحضاري في العصر الحديث. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. في الحلقة القادمة بمشيئة الله نستكمل معا شخصية مصر كما صورها العالم الجغرافي الكبير الدكتور جمال حمدان. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية. افتح يا سمسم. سواري.